وهي شاهدة عليكم بالبطلان، شاهدة لنا لأننا على الحق، وشاهدة عليكم لأنكم على الباطل. فهل يستوي، هل يستوي فريقان من يشهد له الكتاب والسنة أنه على الحق ومن يشهد عليه الكتاب والسنة أنه على الباطل؟ لا يستويان. نعم. وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا، كما أن الكتاب والسنة شاهدان لنا، كذلك العقل، العقل الصحيح أيضا شاهد لنا، لأن الكتاب والسنة لا يمكن أن يخالف العقل الصحيح، أي تعارض الكتاب والسنة مع العقل أبدا، العقل الصحيح. أما العقل الكاسل والعقل المقبول فهذا لا عبرة به، فالعقل معنا وليس معنا. وأدلة المعقول شاهدة لنا أيضا، تقاضونا إلى البرهان، تعالوا نتقاضى إلى الدليل إلى البرهان. طبعا أن العقل يوافق الكتاب والسنة ولا يخالف الكتاب والسنة. وكذاك فطرة ربنا، إذا صنف شيخ الإسلام كتابه المشهور وافق صحيح المعقول لصحيح المنقول، كتاب هو من أجود ما ألف شيخ الإسلام فيه. فقال ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي لا في الوجود له نظير هان، يعني في هذه المسألة. نعم. وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بياني. الأمر الثالث مما يشهد لأهل السنة والجماعة الفطر السليمة، الفطر السليمة تشهد لأهل السنة والجماعة، الفطر التي سلمت من التغيير، لأن كل مولود يولد على الفطرة وهي دين الإسلام، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فالفطر السليمة التي لم تتغير بالتربية الخبيثة تشهد بما جاء في الكتاب، توافق ما جاء في الكتاب والسنة. القرآن والسنة لا يخالفان الفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك لو جئت إلى بدوي في الصحراء أو إلى غزو أو إلى إنسان عام ما تعامل، تجده يرتدي من السماء إلى دعه، يرفع يديه إلى السماء، لأنه مفطور على أن الله جل وعلا في العلو، ما يتجه يمنى ولا يسرى ولا الشمال ولا الجنوب، وإنما يتجه في دعائه ويرفع طرفه ويديه إلى السماء، هو ما تعلم ولا درس، لكن فطرته شيء فطري يعني. وكذاك إجماع الصحابة والأولى. الأمر الرابع مما يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الإجماع، إجماع أهل الحق، لا يمكن أنهم يتفقون على بعض، لا يمكن الصحابة والتابعون والقرون المفضلة كل على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، لا يمكن أن يكونوا على بعض أبدا، الإجماع معصوم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمعوا أمتي على ضلالة، فلا يمكن أبدا، لو أن المسألة فيها نظر يختلفوا في هذا، قولهم أجمعوا كلهم على دليل على صحة ما هم عنه، لا تجتمعوا أمتي على ضلالة. نعم. وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان. الأولى يعني الذين، الأولى بمعنى الذين يسمون، الذين اتبعوا الصحابة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والقرون المفضلة، لم يخالف منهم واحد، كلهم على عقيدة واحدة، وجل على أن هذا هو الحق. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم. الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشروعة أيضا أجمعوا على، ما خالف أبو حنيفة ولا خالف مالك ولا خالف الشافعي ولا خالف أحمد ولا خالف البخاري ومسلم وابن خزيمة وأصحاب الحديث ما خالف وكذاك إجماع الأئمة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان مكانهم كلامهم مدون كلام الأئمة مدون في كتب السنة كتب اللي تعنى بالآثار تعنى بالسنة مدون فيها كلام هؤلاء الأئمة في الكتاب شرح السنة للإمام حلال الحائي كتاب السنة لابن أبي وابن أبي عاصم كتاب الشريعة للأجري كتب القديمة تحكي ما أقوام أئمة أهل العلم على هذا الشيء كتاب السنة للإمام البربهاري أيضا مدون لهذه الأمور كلامهم مدون والحمد لله مضبوط وكله متفق كله متفق ما بينهم اختلاف هذه الشهود فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران إن شهودنا أربعة كتاب الوحي يعني الذي هو الكتاب والسنة هذا واحد ثاني العقل الثاني الفطرة الرابع الاجتماع أربعة شهود كلها متفق على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فما الذي عندكم أنتم يشهد لكم على ما أنتم عليه من المخالفة ما عندكم إلا الأباطيل والمراوغات والمغالطات هذا اللي عندكم وجنودنا من قد تقدم ذكرهم وجنودكم فعساكر الشيطان جنود أهل السنة الذين تحت راية العقيدة هم الصحابة التابعون واتباع التابعين والأئمة من بعدهم كلهم تحت هذه الراية جنود لله عز وجل إن جندنا لهم الغالبون وأما أنتم فجنودكم جنود الشيطان من كل جحن ومعتزلي وصوفي وقرمطي وإلى وحيلتوه هذه الجنود مجمعة من كل أصناف أهل الضلال فلاسفة وعلماء الكلام والجهمية والشيعة وإلى آخره طوائف الضلال هذه الجنود وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن وخيامكم مضروبة بالتيه فالسكان كل ملدد حيران خيام العقيدة الصحيحة مضروبة على الوحي على الكتاب والسنة مشاعر يعني أعلام شاعر الأعلام أعلام الحق عندنا سواد وأعلام أما خيام أهل الباطل فهي منصوبة فيه ما عندهم دليل يدل خايفين في الصحارى وفي المهام ما عندهم ما يدلهم على الحق مثل أصحاب الكيل هم يشهدون على أنفسهم عساقينهم يبيعوا كلام النوم أنهم شهدوا عند الموت أنهم ليسوا على شيء وأنهم أفنوا أعمارهم على غير الطائف مثل ما قال الرازي بن وفاته مثل ما قال الشهرستاني صاحب الملل والنحل عند وفاته ومثل ما قال غيرهما من اساطين علماء الكلام انهم عند الوفاه عندما حضرهم الموت اعترضوا انهم ليسوا على وكلامهم مدون منهم من نظمه في أبيات ومنهم من قاله نثرا وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في التدمرية نصوصهم التي قالوها عند الموت الجويني عند الموت احتضن صحيح البخاري وقال أنا أموت على هذا فهؤلاء هم الذين أفنوا أعمارهم في علم الكلام والمنطق لما حضرهم الموت اعترفوا أنهم ليسوا على سبيل واحد منهم يقول أنا أجيب أنام وأخذ اللحاف ثم أخذ أقارن بين حجة فلان وفلان وفلان والجواب والرد ثم يطلع علي الفجر وأنا ما وصلت إلى شيء ولا إلى حقيقة. نعم. هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلساني. نعم مثل قول الشهرستاني والرازي والجويرم وغيرهم. نعم. والله يشهد أنهم أيضا كذا تكفي شهادة ربنا الرحمن. شهادة الله جل وعلا الله على كل شيء شهيد يشهد لأهل الحق ويشهد على أهل الباطل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن. إننا نعتمد على كتب السنة الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان والمسانيد مسند الإمام أحمد مسند أبي داود الطيارسي المسانيد والمسانيد جمع مسند وهي التي تؤلف على مسانيد الصحابة لأن يأتي المحدث ويذكر في مسند كل صحابي ما روي عنه مثلا مسند أبي بكر يجيب كل الأحاديث التي رواها أبو بكر رضي الله عنه ثم يأتي مسند عمر يأتي كل الأحاديث التي رواها وهكذا مع بقية الصحابة هذه المسانيد مثل اسم مسند الإمام أحمد هو أعظم المسانيد كتب السنن السنن الأربع سنن الترمذي سنن أبي داود سنن ابن ماجه سنن الأربع سنن الترمذي سنن أبي داود سنن ابن ماجه سنن الدارمي سنن المصنفة بهذا العنوان كتب السنن. نعم السنن هي الوحي الثاني بعد القرآن تفسر القرآن وتوضح هذه السنة منزلتها بعد القرآن وهي تفسره وتوضحه. نعم. ولنا المساند والصحاح وهذه السنن التي نابت عن القرآن لأن عناوين مؤلفات السنة إما تسمى بالصحاح لأن أصحابها التزموا لأن لا يخرج فيها إلا ما صح سنده وإما بالمسانيد التي تروي ما ورد عن الصحابة ولا يلتزم بالصحيح يريد كل ما ورد عنه ويكتفى بالسند ينظر بالسند أو السنن التي ألفوها على أبواب الفقه السنن التي ألفت على أبواب الفقه. نعم. ولكم تصانيف الكلام وهذه أما أنتم فليس عندكم شيء من هذه بل ليست عندكم بشيء وإنما تعتمدون على تصانيف علم الكلام أم البراهين يسمونها وغيرها من كتب كتاب الدويني في الاعتقاد وغيره من علم الكلام هذه اعتماداته والجوهرة اللي يشنون بحث يشرحونه كلها على قواعد علم الكلام وليس فيها قال الله قال رسول أبدا إنما فيها قواعد منطقية وبراهين يسمونها عقلية ولا فيها قال الله وقال رسول هذه عمدته. ولكم تصانيف الكلام وهذه آراء وهي كثيرة الهذيان شبه يكسر بعضها بعضا كبيت من زجاج خر للأركان. هل تم هذه المؤلفات عندهم ما فيها إلا حجج متعارضة متناقضة يكسر بعضها بعضا لأنها آراء رجال أراء الرجال ليست معصومة وكل واحد يخطي الثاني لأنها ما جاءت من عند الله عز وجل الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

فالمحكم النص الموافق قولهم لا يقبل التأويل في الأذهان. نعم، هذا اللي يوافق قول الثلاثة قول العلماء الكلام، هذا يقولون ما يقبل التأويل، يقبلون ولا يؤولون، والذي يخالف رأيهم هذا يسلطون عليه التأويل والتقوير والتضعيف إلى آخره. نعم. لكن من النص المخالف قولهم متشابه متأول بمعاني، كما سبق إنهم ما خالف رأيهم سلطوا عليه التأويل أو التقوير أو التجريح أو التجريح في سنده، وأما ما وافق قولهم هو قليل، هذا يقبلونه ولا يبحثون، لا، لأن رأيهم الهوى والتعصب هم رأيهم طلب الحق. وإذا تأدبتم تقولوا مشكل أفواضح يا قوم رأي فلان، يعني رأي فلان ما هو مشكل، كلام الله مشكل، رأي أئمتكم تقبلونه يقولون هذا هو الصواب، وأما ما خالف يقولون هذا مشكل من كلام الله وكلام رسوله. نعم. والله لو كان الموافق لم يكن متشابها متأولاً بلساني، لو كان يوافق هواكم ما قلتم هذا تشابه ولا قلتم هذا مؤول، قبلتموه على طول. نعم. لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان، الكتاب والسنة. ما خالف النصين لم نعبأ به شيئاً وقلنا حسبنا النصان، ما خالف الكتاب والسنة لا نقبل، ولو قال فيه من قال من أفاضل العلماء وهم ينصون بها، الأئمة ينصون بها، يقولون إذا قال قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول واتركوا أقواله، هم ينصون بهذا رحمهم الله. لا. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال للتبيان، لكن عرضنا نحن أقوال الشيوخ على الذي جاءت به الوحيان، ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان، يعني يكفينا حسبنا، يعني يكفينا النصان، لأن الله أنزل الكتاب لهداية الناس وهو ثابت مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. والمشكل القول المخالف عندنا في غاية الإشكال للتبيان، أما القول المخالف هو اللي يسمى مشكل، أي يسمى النص مشكل، يسمى القول المخالف هو المشكل، وأنتم بالعكس يقولون النص هو المشكل وقول الشيخ على هو الصواب وقال واضح ما هو مشكل. نعم. والعزل والإبقاء مرجعه إلى الآراء عندكم بلا كتمان، ما خالف مذهبكم عجلتموه للنصوص ولم تقبلوا ولا وافق بالدمور. لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن. نعم، هذا الفرق بين الفريقين، فرق في الحكم الذي يحكم، نحن عندنا الحكم الكتاب والسنة، أما أنتم بالعكس عندكم الحكم قول فلان وعلان. نعم. لكن لدينا ذاك مرجعه إلى قول الرسول ومحكم القرآن، والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان، الكفر مخالفة الكتاب والسنة، والإسلام موافقة الكتاب والسنة، الكفر والإسلام، والكفر والإسلام عين خلافه ووفاقه لا غير بالبرهان. هذا لفظ نشر يسمونه، الكفر عين خلاف، نعم خلاف القرآن، والإسلام عين وفاقه، أو من أجل النظم لفظ الاثنين، ولكن تبين التأمل تبين المقصود. نعم، الكفر والإسلام، والكفر والإسلام عين خلافه، عين خلاف هذا راجع للكفر. نعم. ووفاقه لا غير بالبرهان، الإسلام عين وفاق القرآن. نعم. والكفر عندكم خلاف شيوخكم ووفاقهم فحقيقة الإيمان. أما الكفر عندكم فهو مخالفة السلوك، من خالف سلوككم كفرتم، والإسلام موافقة سلوك. هذا فرق بين الفريقين. هذه سبيلكم وتلك سبيلنا، والموعد الرحمن بعد زمان. الله يحكم بين عباده سبحانه وتعالى بما كانوا فيه، الله يحكم بينهم بما كانوا فيه يختلفون. هذا ما هو راجعي عن الخوض وعن الكلام وعن الجدال، ما هو راجعي سدى لا يبي يعرف يوم القيامة ويحكم الله فيه بين الفريقين. سوي ما بدأ اعملوا ما بدانكم، الحساب امام الحاكم هو الله جل وعلا يحكم بيننا وبينهم. وهناك يعلم اي حزبين على الحق، وهناك يعلم اي حزبين على الحق الصريح وفطرة الديان. يتبين هناك عند الله جل وعلا من هو المسر ومن هو المضل من الفريقين. نعم. فاصبر قليلا إنما هي ساعة، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. علي طمن للحق لأنهم يصبرون على أداء هؤلاء، وما هي إلا ساعة من الزمان، وهو الدنيا الدنيا كلها ساعة. ثم تبين الصبر، تبين الحق يوم القيامة، ويوم القيامة قريب، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. انظروا للدنيا تروح كأن ساعة إن لبثتم إلا قليلا. هذه الدنيا قليلة بالنسبة للآخرة، وستنقوي تصير كأنها ساعة. فاصبر قليلا إنما هي ساعة، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. فالقوم لا بد من الصبر، من لم يرزق الصبر لا يثبت على الحق، ينجرف. الصبر هو رأس الدين، فمن وفق للصبر ثبت على الحق، ومن فقد الصبر فإنه لا يثبت بل يزل. ولهذا يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر مقامه عظيم، والذي على الحق يحتاج إلى صبر لأنه سيمتحن، لكن يصبر. وهذا في رضا الرحمن، ما يصيبه فهو في رضا الرحمن، يصبر عليه. فالقوم مثلك يألمون ويصبرون، وصبرهم في طاعة الشيطان. إن تكونوا تألمون، يقول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون، وترجون إلى الله ما لا يرجون. هم أيضا يصابون ويتعلمون، لكن هم يصبرون لأنهم في رضا الشيطان، وأما أهل الحق فيصبرون لأنهم في رضا الرحمن. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، كان الله عليما حكيما. لكن العجيب ان اهل الباطل يصبرون على باطلهم، امشوا واصبروا على الهتكم، يوصي بعضهم بعضا، يعني يصبروا على عباده الاصنام، لا يضركم محمد، امشوا واصبروا على الهتكم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: عجبت لجلد عجبت لبعض المؤمن وجلد الفاجر. الفاجر عنده جلد صبر، واما المؤمن عنده ضعف الا من شاء الله، ولا يصبر الا من شاء الله عز وجل. نعم. فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الاراء عن تقليد الرجال والاراء. الله جل وعلا اغنانا بالقران والسنه عن اتباع الأقوال والآراء. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل. لو كانت عقول الناس وأقوال الناس ما احتجنا إلى الرسل ولا احتجنا إلى الكتب تنزل من السماء، كان نخال على العقول وعلى أقوال الرجال. لكن الله جل وعلا بعلمه المحيط بكل شيء علم نحتاج إلى شيء نسير عليه في حياتنا وفي عباداتنا، فأنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الذي فيه النجاة اتباع الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة. ولم يكلنا الله إلى عقولنا ولا إلى آرائنا ولا إلى أقوال الناس لأنه مكان مضيع. نعم. يا طالب الحق المبين ومؤثرا. لا من البداية. فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن آراء الرجال عن تقليد الرجال والآراء. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذشب حتى الآن حتى الآن. نعم يعني نفسه رحمه الله لأنه درس خبر اللي عند الناس من الأقوال والاعتقادات ودرس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فهو يخبرك عن علم أو يخبرك عن ظن يخبرك عن علم وعن تجربة. نعم. اسمع مقالة ناصح خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن ما زال ما زال مذ عقدت يداه إزاره قد شد ميزره إلى الرحمن. نعم لأنه رحمه الله منذ ميز وهو يتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل فهو لم يقل عن غير علم. نعم. وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان. يقول يعني قد يحصل مني فتور ويحصل مني كسل لكن هذه طبيعة الإنسان هذا معناه أنه ما يزكي نفسه من حصول فترات حصول كسل. نعم. وتولد النقصان من فتراته أوليس سائرنا بني النقصان. نعم على عدم تزكية لنفسه يعني ما هو بيكمل نفسه لكن يقول انه في الجملة انه اعتنى بهذا الأمر اعتنى بهذا الأمر ودرسه وليس معنى هذا انه أحاط بكل شيء. نعم. طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران وكأنه قد طاف يبغي ظلمة ليل البهيم ومذهب الحيران والليل لا يزداد إلا قوة والصبح مقهور بلا السلطان حتى بدت في سيره نار على قود المدينة في مطلع الإيمان. يقول أني درست المذاهب المتكلمين والفلاسفة ومذهب أهل السنة حتى تبين لي نار على جبل هذه النار نار الوحي لأن الذي يضيع بالليل يهتدي بالنار ومن عادة العرب أنهم كانوا يوقدون النيران على رؤوس الجبال لأجل هداية السائرين وحتى في الوقت الحار المراكب في البحر يجعلها منار تمشي عليه سهل البعيد هذا تشبيه ما لم بل التشبيه إن الذي يطوف هذه الملاهي مثل أن يسير في ظلمة الليل الذي يدرس هذه الملاهي بل يسير في ظلمة الليل ما يدرس الحبر من الطريق الصحيح من الشوك لكن بدأ له نار على مرتفع فذهب إليها وإلى هذه النار هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم منبع الإيمان والوحي

وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم، الجهل دار قاتل، لكن الجهل له شفاء له علاج، العلاج ذكره له له علاج له طبيب. العلاج ما يحكي، لازم من طبيب، يصلح ان كنت تروح وتجري العلاج الكافي وما تدري عن خواصه ولا عن تفاصيله ولا عن تقول هذا علاج وخلاص، ربما يقتله ربما يزود مرضه، لازم من طبيب. ويشفت الى طريقه الاستعمال ويعلمك ما العلاج اللي يناسب المرض، لان الامراض تختلف والادويه تختلف وكل مرض له له علاج. ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالعلاج موجود، هو الكتاب والسنه مركب، يركب من الكتاب والسنه مثل ما تركب الادويه مع بعض. وطبيب ذاك العالم الرباني، راجع العلماء، تعلم عليهم، ادرس عليهم، اسالهم، ما تاخذ بفهمك تعتمد على قراءتك وعلى وانت لا تحسن، هذا ضلال. وهذا الذي وقع في كثير من الناس، انهم يتعلمون على الحسن وعلى فكره ويجهدون باهل العلم، وعندهم ان اهل العلم ما يفهمون، وهذا ولا يسمون الان بالمتعلمين، ويقعون في اخطاء طبيعه ويدعون الناس ايضا معه. هذه خطوره عظيمه، تاملوا على هالبيتين اللي نقدم: الجهل داء قاتل وشفاء امران في التركيب مترقان، نص من الكتاب او من سنه، هذا هو. وطبيب ذاك العالم الرباني، ما يصلح نختار الادوى بدون طبيب، اخذ العلم بدون معلم ما يصلح ابدا، اخذ العلم بدون معلم هذا ما يصلح ابدا، هذا خطا. وما تفهم شيء خطا، شيء ضلال، حسب حق. نعم. والعلم اقسام ثلاث ما لها، هذه ابيات عظيمه. والعلم والجهل، والجهل داء قاتل وشفاؤه امران في التركيب متفقان، نص من القران او من سنه، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني هو اي عالم، لان العلماء منهم علماء ضلال، منهم علماء ضلال، علماء دين، لكن عليك بالعالم الرباني الذي التقي الصالح، الذي حج صالح العقيده وصالح النيه وصالح القصد. نعم. والرباني الذي يربي الناس على الحق، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض العلماء: الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل عباده، هذا هو الرباني، يعني المربي، المربي اللي يحسن التربيه والتعليم ويعلم الناس العلم شيئا فشيئا، يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، هذه الطريقه التربويه الصحيحه. اما ان ياتي العلم من اعلاه فهذا ما يحصل، بل قد يضيع. لازم تدرج شيئا فشيئا، لازم. ولذلك الف العلماء المختصرات اليسيره، ثم المتوسطات من الكتب، ثم المطولات، تدرج شيئا فشيئا، هذا تعلم العلم. أما يجي ويأخذ من أعلى العلم، يأخذ من صحيح البخاري أو تفسير ابن جرير أو المغني أو كذا وكذا، هذا وهو ما عنده شيء، هذا يضل. وآتوا البيوت، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها، العلم له أبواب، مثل ما عند البيوت لها أبواب، أن تدخل البيت من السقف ولا تدخل من البيت. ليس البر بأن تأتوا البيوت بالظهور، ولكن البر ما هي الشقاء، وأتوا البيوت من أبوابها، العلم يؤتى من أبوابه، ما يؤتى من ظهوره، يعني من أعلاه، ظهوره يعني أعلاه. نعم. يقول هذا السائل: هل ابن سينا المذكور في نص ابن القيم هو ابن سينا المشهور بالطب الذي يلقب بأنه العالم الإسلامي؟ نعم، هو ابن سينا، ما غير واحد،

الأفضل من كونه يضعه متعمدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هناك بعض طلاب العلم يزهدون في كتب السنة إلا لكائي وعبد الله بن أحمد ويقولون ليس فيها تأصيل علمي، فما رأي فضيلتكم؟ كلام باطل. إذا لم يكن في كلام أهل العلم تأصيل، فمن يكون التأصيل عند هؤلاء المدعين للعلم؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدمه إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هؤلاء يقاسون بأهل العلم ويقل كلامهم على أهل العلم. كلامهم جاهل ولا مغرب؟ هم جاهل ما يدري، جاهل مركب ما يدري ولا يدري إنه ما يدري، حسبه عالم. وش هو التأصيل؟ أليس التأصيل هو الكتاب والسنة؟ التأصيل هو الكتاب والسنة. كتب أهل العلم والحمد لله مبنية على الكتاب والسنة هو الأصل. لكن هذا أم جاهل وإلا مغلو يبي يصرف الناس عن كتب أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة. وما أكثر هذا الصنف من المغلوين. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما السبب الذي جعل اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء تتعرض إلى انتقاد كتب من اشتهر بين طلبة العلم بأنه ناشر لدعوة السلف كالعنبري ومراد شكري، وترك كتب من زلت أقدامه في منهج أهل السنة كسيد قطب ومحمد قطب والبنا ومن نهج منهجهم؟ فما هو السبب؟ السبب أن هذه الكتب تعرض عليهم يدرسونها ويقيمون منهجهم، واللي ما عرض عليهم ما يتعرضوا، اللي ما عرض عليهم ما يتعرضوا، قد عرضت عليهم سئلوا عنها لازم يجاوبون عنها، فأجابوا عنها. وكون فلان يظهر مذهب السلف هذا ما يمنع أن يرد عنه، ولو كان يظهر مذهب السلف إذا أخطأ يرد عنه كان من كان. نعم. صاحب الفضيلة صلى الله إليكم، ما رأيكم في شراء الحاسب الآلي بانتفاع المرء به وليشغل أولاده به لينتفعوا به ويتدربوا عليه ويستفيدوا من برامجه ويغنيهم بذلك عن شاشات العرض التلفازية والقنوات الفضائية؟ علمهم القرآن، درسهم القرآن، وعلمهم التوحيد، وذكرهم بدروسهم اليومية، حفظهم إياها، وهذا يكفي عن الحاسب الآلي وعن هنوها. خليهم مع الحاسب الآلي يوليهم يضيع عليهم دروسهم. لا، أنت درسهم دروسهم وحفظهم القرآن وحفظهم دروسهم واسألهم عنها وتابعهم، وسيأخذ هذا الوقت ويستوعب الفراغ اللي عندك واللي عندهم. إذا كنت أنك جاهز مع أولادك تبي تربيهم تربية صحيحة، أما أنك تجيب لهم آلة تخليهم عليها على ما فيها من خير من وجب وشر كبير، فهذا غش ولا يجوز. يعني تبي تلحيهم عنهم بس، مسؤول عنهم يوم القيامة، وهم رعية تحت رعايتك. تقول يوم التلفزيون والشاشة ولا هذا، أنا أصلح الكلام. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل هناك درس غدا بعد الفجر حيث حضرنا الاثنين الماضي ولم نجد؟ ما في دروس بعد الفجر، ما في دروس. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.